تقول السائلة من دمشق: هل في صداق المرأة زكاة وإن كانت لم تقبضه ولكن زوجها قادر على إفائه؟ فموجهونا في ضوء هذا السؤال. نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه وعند مالي فعليها الزكاة، أما إن كان معسر أو ماطلها ومنعها فليس عليها الزكاة، أما إذا كان مؤسر وتستطيع أن تقبضه منه فهذا عليها الزكاة، تزكيه كل سنة. نعم، جزاكم الله خيرا.